بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيضا الكلام في أحكام الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الكتابة. قال: باب الأداء والعجز. قال رحمه الله: فصل. وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره. الضمير هنا أيها الإخوة يعود إلى المكاتب، هنا العلاقة بين المكاتب وبين سيده، يعني المكاتب معه متاع، معه عروض تجارة، متاع يؤكل أو غير ذلك مما يجوز المكاتبة فيه، فأراد أن يبيعه ليحصل على الثمن ليدفعه للمكاتبة، فهل ينظره السيد؟ الجواب نعم. قال: وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره ليبيعه. ما معنى فاستنظره؟ يعني طلب المكاتب من السيد أن ينظره، لأنه استنظره فأنظره، يعني تقول في اللغة استنظره فأنظره. نعم. قال: فاستنظره ليبيعه، لزمه إنظاره، يعني طلب منه أن ينظره حتى يتمكن من البيع، فيجب عليه أيضا إنظاره كما قال المؤلف، أصلها أن ينظره، فجاء المؤلف بالمصدر إنظار. قال: لأنه أمكن الاستيفاء من غير ضرر، لأنه حينئذ سيتمكن السيد من أخذ حقه من غير ضرر عليه، مجرد بضاعة موجودة بين الأيدي يريد أن يبيعها، وما يكون من ثمنها يسلمه ما لا يسلمه سيده. نعم. قال: ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث. ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث، يعني من ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. لماذا حدده بذلك؟ هناك سببان. السبب الأول أن أقل الجمع هو ثلاثة، فنحن عندما نقول هذا هو الرأي الصحيح، وهناك من يقول أقل اثنان، لكن الصحيح أن أقل الجمع والرأي المشهور ثلاثة. أي ناحية؟ الناحية الأخرى أننا لو أردنا أن نستقرئ أحكام الشريعة لوجدنا أن الثلاثة اعتبرت في أمور كثيرة. فمثلا تعلمون لما جاء الأمر بهجرة المؤمنين من مكة أيام أن كانت قبل أن تكون دار إسلام، أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فقط ليقضوا حوائجهم ويحملوا ما يحتاجون إليه. أيضا نجد يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وهكذا توجد أحكام بنيت على الثلاثة. إذن الثلاثة اعتبرت في أحكام شرعية، وهي أيضا أقل الجمع. ولذلك قال المؤلف هذه المدة أيضا في السفر القصير يستطيع الإنسان أن يقطعه، لكن الآن تطورت الأمور واختلفت. نعم. قال: ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث لأنها قريبة. ولا يلزمه الإنظار من أكثر من ثلاثة أيام، لأن الثلاثة قليلة وما عداها يعتبر كثير. قال: وإن كان له مال غائب يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر فكذلك. هذا حقيقة فيما مضى، أما الآن أيها الإخوة حتى لو كان في أقاصي الدنيا فإن ماله يصل إليه بالكثير بساعة، ربما بساعة وقل، عن طريق التحويلات، عن طريق النقل بالطائرات، كل شيء في الحقيقة الآن قربت المسافات. والمؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن وقته، فلم تكن الاتصالات فيما مضى كالحال الآن، سواء كانت الاتصالات عن طريق التليفون أو عن طريق أيضا التحويلات التي ترون، أو عن سرعة أيضا تطور ماذا وسائل المواصلات كما ترون الطائرات السفن السيارات. كان أقصى ما عندهم هي ماذا؟ الخيل. وكانوا بالنسبة للبريد يجعلون في كل منطقة مثلا فرسا يختارونها من الجياد، فهذا يأتي يحمل الرسائل، فإذا وصل إلى المنطقة التي لي سلمت لهذا وأخذها الآخر، وهكذا حتى تبقى الخيل قادرة على ذلك، فكانت تصل بسرعة أيضا. إذن المراد هنا أيها الإخوة هو أنه يتمكن من الوصول إلى ماذا؟ إلى ما يجب عليه. نعم. قال: وإن كان أبعد لم يلزمه إنظاره لأن فيه ضررا. ولكن الآن لا ينبغي أن نقيد بمسافة القصر، لأنه كما قلت لكم الآن المسافات تقلصت وتقاربت والوسائل تعددت، وأصبح ما في بلد بعيد كأنه بين يديك. قال رحمه الله: وإن كان له دين حال على مليء. يعني هذا المكاتب، يعني عندما حل النجم سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الأخير باختلاف كما رأينا عدد النجوم فيها خلاف، وأقلها اثنان على الراجح، يعني له دين حال على شخص. إذن الدين الحال على شخص معنى هذا أنه موجود، وهذا الشخص هو أيضا ملي، لأن أيضا من عليه الدين يختلف، فبعض الناس يملك المال الكثير ولكنه يأخذ حقوق الآخرين، لكن ليؤديها تجد منه مشقة وصعوبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذن له حق على ملي، فهذا الموجود عند الملي كأنه بين يديه. قال: وإن كان له دين حال على مليء أو في يد مودع فهو كالغائب القريب. أيضا إذا أودع لك، يعني له مال فأودعه عند شخص، وأنتم تعلمون الشروط التي ينبغي أن تكون في المودع، أن يكون أمينا، أن يرد الأمانات، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا له وديعة عند أمين، فمجرد أن يطلبها من سيعطيها إياه، إذا كأن هذا المال بجيبه أو في صندوقه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان على معسر أو مؤجلا فهو كالبعيد. هنا يختلف المعسر، الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن هذا المعسر لا تدري كم سيمكث من الوقت حتى يعطيك حقه، ماذا تطلب منه؟ آخر ما تنتهي إلى أن تطالب بسجن، وإذا سجن سيكون وصولك إلى الحق أبعد، وتكون خالفت قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما لم يكن هذا الإنسان مفرطا أو مهملا أو سفيها. إذن هذا أيضا الإنسان المعسر لا يمكن أن تصل، أو كان أيضا إنسان مماطل. نعم. قال رحمه الله: وإن كان على معسر أو مؤجلا. أو كان أيضا مؤجلا، لأننا نحن قلنا الحال هذا يعتبر بمثابة الموجود، لكن لو كان له حق على شخص لا يحل إلا بعد عام، فلا يلزم ماذا السيد أن ينتظره في ذلك، ليس له أن ينظره، لكن لو أنظره فهذا جائز وله ثواب على ذلك أيضا. قال: فهو كالبعيد. وإن حل النجم، قال رحمه الله تعالى: وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ. يعني المراد بالنجم هو القسط، وقد عرفنا سبب تسميتها بالأنجم، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يعرفون العرب ما كانوا يعرفون ماذا الحساب، فيتعاملون بماذا؟ بالنجوم ومطالع القمر. إذن هنا يكون هذا المكاتب مسافر، وسفره ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون سافر بإذن من السيد الذي كاتبه، أو أن يكون سفره من تلقاء نفسه. فإن كان بإذن السيد فليس من حق السيد أن يفسخ العقد، وإن كان بغير إذن السيد فهذا حق له، لأن هذا حقه، وسيأتي ما يتعلق بالكتابة. نعم. قال: وإن كان، قال رحمه الله: وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ، وإن كان بإذنه لم يفسخ. لم يفسخ لماذا؟ لأنه هو الذي رخص له، وربما يكون طريق جمعه إلى الطريق في جمعه للمال هو السفر، يضرب في الأرض حتى يجمع من هنا وهنا، لأنه قد لا يجد المال الذي يحتاج إليه في المكان الذي يقيم فيه ويقطن فيه، فهو يذهب إلى بلد آخر، تجد أن التجارة فيه مثلا أكثر، والحركة أيضا حركة التجارة والبيع والشراء في البلد الذي ينتقل إليه، فهو يذهب إليه كما فعل مكاتب عبد الله بن عمر. قال: لم يفسخ، ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتابا إلى حاكم ذلك البلد. هذا يسمونه أيها الإخوة كتابة القاضي إلى القاضي، يعني يكون إنسان عليه حق ليس فقط في الكتابة، ويكون في بلد آخر ولا يستطيع صاحب الحق أن يصل إليه، فيقوم قاضي هذا البلد الذي فيه الدائن صاحب الحق فيكتب إلى قاضي تلك البلد التي فيها المدينة والغريم، فيأتي القاضي الآخر فيحضره ويطالبه بأداء الحق إلى آخره. نعم. قال: ليأمره، قال إلى الحاكم، ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتابا إلى حاكم ذلك البلد ليأمره بالأداء. هذا إن شاء الله سندرسه في كتاب القضاء، كتاب القاضي إلى القاضي. نعم. قال: أو يثبت عجزه عنده. أو يثبت عجزه عنده، أو يثبت عجزه يعني عنده. إما أن إذا أحضره القاضي، واحد من أمرين: إما أن يؤدي ويتولى القاضي الذي كتب إليه مهمة ذلك لأنه بمثابة وكيل، أو أنه يثبت عجزه عند القاضي ويكتب القاضي كتابا بذلك في عجزه فيرده إلى القاضي الذي أرسل إليه. قال: ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه عنده فيفسخ حينئذ. قال رحمه الله: وإن حل والمكاتب مجنون معه مال. وإن حل والمكاتب، قال: وإن حل والمكاتب مجنون معه مال. مجنون معه مال، أنا ما عندك تقول مجهول، يعني إن حل النجم والمكاتب مجنون، لكن المكاتب معه مال يستطيع أن يؤدي فيه مال المكاتبة، فإن سلمه إلى سيده خلاص سقطت المكاتبة وانتهت وأصبح حرا، حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان مجنونا، لأنه أدى الحق إلى صاحب حق قد تعين عليه وثبت عليه قبل ذلك، ولا يقال هنا لا يتصرف لأنه ما تصرف، حق في يده سلمه لصاحبه، وهذا معنى أنه جنون عارض، يعني جاءه عارضا. قال: وإن حل والمكاتب مجنون معه مال فسلمه إلى المولى عتقا. إلى المولى يعني إلى السيد. نعم. لا، هو ليس نقصا في النقص في التصرف، يعني غير مكلف هذا الإنسان، يعني نسميه في الفقه قاصرا، يسمى في الفقه ماذا؟ عاجزا أو غير مكلف، ويسلمونه في القانون يغلبون كلمة قاصر. قال: فسلمه إلى المولى عتقا لأنه قبض ما يستحقه، يعني حقه وصل إليه وأصبح هذا الذي أصابه الجنون وطرأ عليه أصبح حرا. قال: لأنه قبض ما يستحقه فبرئت به ذمة الغريم. فبرئت به ذمة الغريم الذي هو السيد هنا صاحب الحق. قال: فإن لم يكن معه شيء. فإن لم يكن معه شيء، أي مع المجنون، لا يزال الكلام متصلا بالنسبة للمجنون. نعم. فإن لم يكن معه شيء فلسيده الفسخ. فإن لم يكن مع المجنون مال يسدد به فحينئذ للسيد ماذا؟ أن يفسخ المكاتبة. قال: وإن فسخ ثم ظهر له مال نقض الحكم بالفسخ. هذا الآن يقول فسخ الآن، هل الفسخ يتم في هذه الحالة عن طريق القاضي لأن هذا أصبح قاصرا ويكون حكم القاضي قد حكم في ذلك، أو أنه هذا أمر تم بينهم؟ والأولى أن يتم عن طريق القضاء، بدليل أن المؤلف رحمه الله تعالى سيورد مسألة أخرى في الاجتهاد. نعم. قال نقض الحكم بالفسخ لأننا حكمنا بالعدل. يعني نقض الحكم بالفسخ أي أبطل الفسخ وبقي الحكم، أي حكم سداد المكاتبة لأنه تبين أن عنده مالا لم يكن معروفا. لأننا حكمنا بالعجز في الظاهر وقد بان خلافه، لكن تبين في الباطن خلاف ذلك، وهو أن هذا الشخص يملك مال كتابته قد جمعه. وقد بان خلافه فنقض كما لو حكم الحاكم رأيتم ثم وجد النص بخلافه. الآن ترون المؤلف هنا يشير إلى مسألة ولكنه لم يعرض لها مسألة أصولية، هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هو يشير إلى مثل هذه المسألة، يعني هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أن قاضيا مكث فترة من الزمن فأصدر أحكاما ثم جاء قاض بعده، فهل له أن ينقض الحكم؟ أو حتى القاضي نفسه قضى في أمور ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك، فهل له أن ينقض الحكم؟ هذه مسألة معروفة، والأصوليون أو الفقهاء يطلقونها إطلاقين، يقولون هل ينقض الحكم بالحكم، هذا على إشارة لأن فيه خلاف، وبعضهم يأتي بخلاف الحكم لا ينقض بالحكم، الحكم لا ينقض بالحكم، ويأتون بعبارة أخرى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه قاعدة تصلح فقهية، هي أصلها قاعدة أصولية وتصلح أن تكون قاعدة فقهية، لأننا أيها الأخوة كيف نفرق بين القاعدة الأصولية وبين القاعدة الفقهية؟ ما يتعلق بماذا؟ بالمكلف تكون أصولية، ما يتعلق بأعمال المكلفين تكون ماذا؟ فقهية، لأن الفقه هو تطبيق عملي، هو تفريع عن ماذا؟ عن الأصول. ولذلك ترون بعض الكتب يؤلف بعض العلماء أو ألف بعض العلماء كتبا تخريج الفروع على الأصول. إذن هنا هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد؟ هذه مسألة فيها خلاف، أكثر العلماء يرون أنه لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا ثبت أن ذلك الحكم خالف نصا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع، إذ لا اجتهاد مع وجود نص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله أو إجماع العلماء على ذلك، لأنه متى يرجع إلى الاجتهاد؟ بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا ألو، قال أجتهد ولا ألو جهدا، يعني في محاولة إصابة ماذا؟ الحق. فقام رسول الله فضرب بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. إذن اطمأن على معاذ وأنه سيحكم أولا بالكتاب ثم بالسنة، فإذا لم يجد حينئذ يجتهد، واجتهاده أيها الإخوة هو يدور في نطاق الكتاب والسنة، لأنك إذا اجتهدت إما أن تلحق بالكتاب والسنة أو أقل شيء أمر يعود إليهما، يعني تأخذ فحوى الخطاب ويخرج عليك ما هو منهج الأئمة رحمهم الله تعالى. ولذلك الأئمة الأربعة لما اجتهدوا في الأحكام وخرجوا مسائل كثيرة وكثر فقههم جاء التلاميذ فتوسعوا فيه فأصبحوا يقيمون الأدلة، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فوجدوا أيضا أن مسائل قد جدت، فما المخرج؟ صاروا يبحثون عن علل الأحكام، ما هي الأصول التي كان يخرج عليها الأئمة مسائلهم؟ فلما عرفوها أي علل الأحكام أخذوا يخرجون عليها، فصار ما يفعلونه أوجها في المذهب. ما هي؟ لا، أنت عرفت العلة خلاص ترجع إليها، كما أنك لو وجدت عندك حادثة ووجدت آية في الكتاب تقيس عليها، وهكذا في السنة. أنتم تعلمون بأنه بعد وفاة، هذا موضوع يطول، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جدت أمور في زمن الصحابة، فكانوا يبحثون على الحكم في كتاب الله، فإن لم يجدوا في سنته، فإن لم يجدوا يجتهدون، يعني يجتهدون في الأحكام. لكن المجتهد لا بد أن تتوفر فيه الشروط، ليس أي إنسان يجتهد. الإمام الشافعي وهو أول من دون علم أصول الفقه كتاب والرسالة، رسالة القيمة في الأصول، وضع الشروط أن تكون على علم بكتاب الله عز وجل، بناسخه ومنسوخه، مطلقه ومقيده، عام وخاص، الأوامر متى يكون الأمر واجبا ومتى يصرف. كذلك تكون عالما بلغة العرب، لأن أحيانا اللغة توجه لك الطريق وتبين لك المراد، وهكذا أيضا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم أنك تلوم بأصول المسائل، وليس شرطا أن تكون مثلا حافظا لكتاب المغني أو لكتاب المجموع للنووي، أو أن تكون ملما بكل الأحاديث، لا، تكون عندك الأدوات التي تستطيع عن طريقها أن تجتهد. قال: كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه. قال: وإن كان قد، وهذا تعلمون، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه العظيم لأبي موسى الأشعري عندما ولاه في العراق، يعني أعطاه الولاية في العراق، كتب له كتابا عظيما، وجاء في ذلك الكتاب: لا يمنعنك أن تقضي قضاء اليوم فترى الحق في خلاف أن ترجع عنه غدا، فإن الحق ضالة المؤمن. قام ابن القيم رحمه الله تعالى فشرح ذلك الكتاب، وهو ربما لا يتجاوز صفحتين أو صفحة ونصف في مجلدين. انظر إلى غزارة العلم ودقته، وهو من أنفع ما كتب في ذلك، وهو يحتاج إليه القضاة في كل زمان ومكان. قال رحمه الله: وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ رجع بما أنفق. لماذا؟ لأنه عندما أنفق عليه أنفق عليه أنه مملوك له، ولكن تبين أنه حر، إذن يرجع عليه، إلا إذا تسامح في ذلك وعفى. قال: لأنه رجع بما أنفق لأنه لم يتبرع به، بل أنفق على أنه عبد، على أنه عبده، وأن نفقة العبد واجبة عليه فأنفق عليه. قال: وإن أفاق بعد الفسخ فأقام بينة أنه، انظروا هنا أفاق، هذا نسميه كما سأل أحد الإخوة الاقتباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، قال: والمجنون حتى يفيق. فهنا قال: إذا أفاق، يعني ارتفع جنونه، زال ما به، يعني عاد إلى عقله فأصبح رجلا سويا، أفاق. نعم. قال: وإن أفاق بعد الفسخ فأقام بينة أنه كان قد أدى نقض الحكم بالفسخ، يعني الآن هو يعني أصابه الجنون، ثم أن الله سبحانه وتعالى رفع عنه ذلك فأفاق، فعاد إلى عقله ورشده، عاد إلى عقله ورشده، ثم أقام حجة بين على أنه قد دفع مال الكتابة، وأن السيد أخفى ذلك. في هذه الحالة ما دامت عنده البينة، لأنه مدعي والبينة على المدعي وقد أقام، فيحكم بها. قال: نقض الحكم بالفسخ ولم يرجع السيد بالنفقة، لأنه تبرع بإنفاقه عليه مع علمه بحريته، لأنه عندما أنفق لا يعلم أنه حر، فكيف يقال يقول له أتي؟ لا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أحضر المكاتب المال فقال السيد: هذا حرام، يعني جاء المكاتب إلى سيده فقال: خذ هذا المال، هذا المال ربما يكون نقدا، فيقول: أنت جمعته من حرام، أنت مثلا بعت مالا محرما، أنت غصبت أرضا فبعتها، أنت مثلا غصبت سيارة، أو يقول له مثلا: هذا المال أنت جمعته أصلا من غصب، إذن هذا المال الذي حرام، هل نأخذ بدعوى السيد؟ لا، إن كان عنده بينة فنعم، إذا كان السيد قام بين على أن هذا المال الذي أحضره المكاتب هو مال حرام أو مغتصب فإنه ماذا يرد عليه ولا ويطالبه السيد بمال الكتابة، فإن عجز عن ذلك فسخ. أما إذا لم تكن عند السيد بينة فحينئذ نرجع إلى المكاتب، المال نجده في يده، والأصل أن ما في يد الإنسان يقول من الله. ولذلك إذا اختلفت كل منهما يدعي دارا أحدهما مقيما في مقيم فيها يقدم صاحب الدار ما لم تأتي بينة أو قرينة ترجح ماذا حق الخارج عنها. إذن هنا في هذه الحالة يقد نرجع بعد ذلك إلى المكاتب، فهو قد أحضر المال في يده. والأصل في المؤمن أن يحسن به الظن، الأصل في المؤمن ألا يقال بأنه يأكل الحرام وينتهك الحرام، لأنه ينبغي أن يحسن به الظن وأن ماذا يرى به خيرا. قال: وإن أحضر المكاتب المال فقال السيد هذا حرام وأنكر المكاتب ولا بينة. أنتم تعلمون أيها الإخوة كلمة هذا حرام هذه تحتاج إلى بينة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ربما يكون هذا يقول حرام لأنه غير مثلا مقتنع بهذا المال مع أنه حلال، وربما يقول حرام يتهم بأنه غصب ذلك المال واستولى عليه. قال: وأنكر المكاتب ولا بينة، فالقول قول الكاتب، فالقول قول المكاتب مع يمينه لأنه في يده. يعني هناك مرجحات، أولا ولكن نحتاج إلى يمينه. يعني هنا السيد لو أقام بينة حكم له، إذا لم يحكم ببينة نرجع إلى الطرف الآخر وهو المكاتب. فالمكاتب الأصل في المسلم كما قلنا أن يحسن به الظن. الأمر الثاني أن المال بيده، فهذه قرينة قوية على أنه حق له، فكيف يدعي بأنه مال لآخر؟ ما جاء أحد يطالب به. قال: فالقول قول المكاتب مع يمينه لأنه في يده، فالظاهر أنه له. فالظاهر هنا لا نقطع، لا نقول فاليقين. لماذا؟ لأن الاحتمال أن يكون السيد على حق في ذلك، ولذلك نحن لنا ظاهر وباطن، فنحن في القضايا نحكم بالظاهر، ليس لنا حقيقة أن نتتبع أسرار الناس وخباياهم وناتي نقول هذا الإنسان يظهر الخير لكن هذا أنا لا أرتاح إليه، ربما عنده كذا، ربما عنده في عقيدتي، ربما عنده في لا، هذا أمر لا يجوز أيها الإخوة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان يختصمان إليه ليقضي بينهما قال: إنكما تختصمان ولعل أحدكما يكون ألحن بحجته، يعني عنده قوة بيان وقدرة وفصاحة ويستطيع ماذا تسعفه العبارة، وربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من مال أخي شيئا فليأخذه فليدع، وفي رواية: فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. إذن الأصل في المؤمن هو أنه مستور الحال، ونحن نحكم في الظاهر وليس من حال، لأن الذي يعلم السرائر هو الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا من ارتضى من رسول، فالرسل لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، أما ما لم يطلعهم عليه فلا يعلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم في الأرحام: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه مفاتيح الغيب التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة ثم تلا الآية. قال رحمه الله تعالى: فإذا حلف خير المولى بين أخذه أو إبرائه من مال الكتابة. حينئذ حلف، الآن عنده قرينة تقوي رأيه، ثم أتبع ذلك باليمين، لأن الرسول يقول البينة على المدعي. من المدعي هنا؟ السيد. أين بينتك؟ لا بينتي. واليمين على المدعى عليه، من المدعى عليه؟ هو المكاتب، وقد حلف اليمين. إذن ليس له يعني ليس للإنسان إذا حلف له بالله إلا أن يرضى. من حلف بالله له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله بشيء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينئذ يبقى السيد أمام أمرين، إما أن يأخذ ذلك بعد اليمين ويترك الأمر مسؤوليته ماذا على المكاتب، إن كان فيه غش أو تدليس أو حرمة فهو المسؤول أمام الله، أو أنه يبرئه من ذلك، يعني يتنازل عن حقه والحمد لله. فإن لم يفعل حينئذ سيلجأ إلى من؟ إلى الحاكم القاضي. قال: فإذا حلف خير المولى بين أخذه أو إبرائه من مال الكتابة، فإن لم يفعل، معنى الإبراء إسقاط يعني، قال: فإن لم يفعل قبضه الحاكم لأنه حق تدخله النيابة. لماذا يقبضه الحاكم أيها الإخوة؟ لأن الحاكم سلطان، والسلطان حينئذ يرفع النزاع، ولذلك جاء في النكاح: فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ثم قال: فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. أيضا هنا قال المؤلف: ما تدخله النيابة. كل شيء تدخله النيابة يعني لك أن توكل فيه، مثل البيوع والإجارة وما يتعلق بالوقف، وكذلك الوصايا وغيرها، المعاملات عموما هذه تدخلها النيابة. يعني كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه مما يجوز للوكيل أن يفعله، لأن هناك أمور لا يجوز أن يوكل فيها، لا يفعلها إلا صاحبها. إذن كل ما جاز بيعه جازت الوكالة فيه. هنا أيضا في هذا المقام ما تدخله النيابة حينئذ يجوز للقاضي أن يتولاه، كالحال بالنسبة للوكالة، كما في حال اليتيم مثلا، لو أن اليتيم مثلا قصر وليه أو تلاعب في ماله أو مات وليس له وصي، فإنه يعني الوصي أنا أقصد، حينئذ يرجع ماذا؟ إلى السلطان القاضي. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفعل قبضه الحاكم لأنه حق تدخله النيابة، فإذا امتنع منه. إذن كل حق تدخله النيابة يجوز أن ينوب القاضي فيه عن صاحبه. أنا أعطيكم مثلا، يعني مات شخص وترك ما لا ورثه واختلفوا، ثم قضى القاضي فيها، بعضهم قال أنا ما أخذ لوجوده، يبقيه القاضي عنده حتى يعني ينزل رأسه ويأتي ويأخذ حقه ولا يتركه، ليس له إلا هذا الطريق. لكن أن يعطل حقوق الأيتام لأجل قضية يثيرها، لا، حكم القاضي ينبغي أن ينفذ وهو فوق كل رأي. نعم. فإذا امتنع منه قام الحاكم مقامه. قال المصنف رحمه الله: وكذلك إن عجلت الكتابة قبل محلها. وكذلك إن عجلت، وقد رأيتم مضى الخلاف فيها، مضى الخلاف في هذه المسألة، لو عجل المكاتب الكتابة قبل، يعني مال الكتابة أدى الأداء قبل وقته هل يأخذه؟ رأينا الجمهور نعم، والشافعي خالف، ومضت هذه المسألة. فهنا على قول بأنه يعجل الكتاب وهو مذهب الحنابلة كما مر. قال: وكذلك إن عجلت الكتابة قبل محلها وقلنا يلزمه أخذه فامتنع قام الحاكم مقامه. وهذا فيه دليل شرعي، يعني أثر عن عمر وعن عثمان أيضا. نعم. قال: وروي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، إني كتبت على كذا وكذا، وإني يعني كتبت مثلا على نجم كذا أو كذا أو مال كذا. نعم. وإني أيسرت بالمال. أيسرت يعني فتح الله تعالى علي، وأصبحت موسرا بعد أن كنت معسرا، وقد اجتمع عندي حق ذلك السيد. نعم. وإني أيسرت بالمال فأتيته بالمال فزعم أنه لا يأخذه إلا نجوما. يعني جاء هذا المكاتب بالمال بعد أن أيسر الله سبحانه وتعالى عليه وتمكن عن طريق التجارة، فجاء به إلى صاحبه فقال خذ، قال: لا، أنا بيني وبينك عقد، وبيني وبينك شرط المؤمنون عند شروطهم فهي أنجم، أنا لا أريد أن أخذها كلما حل النجم. نعم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا برقي خذ هذا المال. يا يرفع بقي، ها ها، يا يرفع، يا يرفع، نعم اسمه يرفع، إما مولى لعمر أو أنه ماذا خازن البيت، اسمه يرفع في الحديث، يعني لو رجعت إلى سنن البيهقي معروف يعني فقها أنه اسمه يرفع. قال: يا يرفع خذ هذا المال. صحيح. وبقي أشهر لأنه من المحدثين اللي حوله كلام، كن من حديث بقية على تقية فإنها غير نقية، يعني قاعدة يضع الفقهاء، لأن بقية هذا اختلط فكانوا يقولون كن من حديث بقية على تقية فإنها غير نقية، هنا يرفع. قال: وتعلمون أيها الإخوة يجوز أن يسمى الإنسان بالفعل، فتقول يزيد ويحمد وأيضا يشكر وغير ذلك، أسماء كثيرة. قال: يا يرفع خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأدي إليه نجوما في كل عام وقد عتق هذا. في الروايات الأخرى زيادة التي ذكرتها لكم قبلا، هنا المؤلف جاء برواية البيهقي ماذا في، قال له عمر: خذ يا يرفع هذا المال وأعطي كل سنة النجمة. فلما علم السيد بذلك جاء مسرعا منطلقا وقال: أعطوني. هذا هو حصل ذلك أيضا من عثمان رضي الله تعالى، نفس المعاملة حصلت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، فقضى بها كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه شخص يأتي إليك ويقول خذ حقك يعجله لك، وليس في الحقيقة هو ما يشبه كما قال الإمام وقال الشافعية فيه شبه من ربا الجاهلية، لأن ربا الجاهلية فيه ظلم، فيه ظلم للطرف الآخر الدائن الذي يأخذ المال، لأنه إذا انتهت المدة يقول له ماذا أتعطي أم تربي، فيزيد ماذا في الربا ويزيد في المدة، لكن هنا لا، هذا جاء إنسان عجل لك حق فقال خذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأدي إليه نجوما في كل عام وقد عتق هذا. رواه الأثرم رحمه الله تعالى. يقول عمر وقد عتق هذا، خلاص هذا هو ماله وصل، فإن أخذه فالحمد لله، وإلا هذا نرجع مرة القاضي الحاكم يحل محل ماذا المكاتب في هذه الحالة، فيقول هذا مالك تأخذه نجوما، وإن أردت تأخذه الآن، وإن لم ترد سينجم عليك وتأخذه في النهاية. ثم قال: وقد عتق هذا، أيضا قضى عمر في بالنسبة للعتق. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. فإن أدى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا أو مستحق، فبان مستحقا يعني أدى المكاتب ما عليه في الظاهر، ثم تبين أن هذا المال الذي أداه مملوكا لغيره، قد يكون مثلا لصديق له فتح صندوقه فأخذ ذلك المال ودفعه، ثم إن الصديق بحث فوجد أن هذا قد أخذ ماله، أو أنه استولى عليه من مكان، أو أنها سلعة اشتراها من شخص على أن يكون كذا فسلمها، المهم دون أن يدفع ثمنها، يعني قد يشتري سلعة فيقول أنا أدفع لك غدا، ثم يذهب ويعطيها لهذا وهو لا مال له، المهم الصور كثيرة. قال: فإن أدى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا تبينا أنه لم يعتق، لأن العتق بالأداء وما أدى، لأن العتق بالأداء، وهذا الذي أداه لا يكون أداء صحيحا، وإذا لم يكن أداء صحيح فكأنه لم يؤدي، لأن الذي أداه مستحق لغيره فكأنه أخذ مال غيره فسلمه، إذن هو لا يملك ذلك المال، فهذا الأداء يعني وجوده وعدمه سواء، هذا هو ما مراد المؤلف رحمه الله. قال: وإن علم بعد الموت فتركته لمولاه. وإن علم بعد الموت يعني تبين أن هذا المال مستحق، فما الطريقة هنا؟ يبطل عتقه، هذه أول طريقة، يعني يعود إلى الرق، لكن من يتولى ذلك؟ يتولى ذلك ماذا؟ الورثة، أو أن عليه أن يؤدي مال الكتابة للورثة، قال وإن علم بعد الموت. السلام على المكاتب. نعم. قال وإن علم بعد موته. عندك منصوص المكاتب بعد موته بالضبط؟ لا هو المكاتب. نعم. فتركته لمولاه. لمولاه من هو؟ واضح. فتركته لسيده. قال أو ورثته. أو ورثته لو قدر أيضا أن السيد مات، يعني ما تبين أيضا لبعد أن مات ماذا السيد، فيكون للورثة لأنهم يحلون محله في أمر الكتابة، لأن الكتابة كما مر لا تبطل بموت السيد. هل تبطل بموت السيد أو جنونه؟ هي في الحقيقة لا تبطل، لكن سيأتينا الآن أنها تبطل، فانتبهوا في ماذا؟ في المكاتبة الفاسدة. نعم. قال يعني الآن كل اللي معنا الآن واضح، الأخرى أيضا واضح الكتابة الفاسدة، لكن ينبغي أن نفرق بين أمرين وقدمها لكم حتى يكون عندكم تصور. نعم. قال فتركته لمولاه أو ورثته لأنه مات على الرق. لأنه مات على الرق، لأن المال الذي قدمه ليس صحيحا. نعم. قال وإن ظهر به عيب. وإن ظهر بما قدمه، يعني بظهر بالأنجم التي قدمها، هذا متى يكون عيب؟ كما لو كان عقد على موصوف، شيء موصوف في الذمة فأعطاه إياه ثم ظهر به عيوب، هذا غالبا ما يحصل، لأنه تعلمون يجوز أيضا البيع على موصوف في الذمة على مر بنا وهو الصحيح. نعم. قال فللسيد الرد والمطالبة بالأرش. فللسيد الرد والمطالبة بالأرش، يعني الفرق بين قيمته سليما من العيب وبين كونه معيبا، فنقدر كم قيمته مثلا سليما يكون مثلا 5000، كم قيمته معيبا 4000، نقول ادفع الفارق وهو 1000. قال فإن رضي به معيبا استقر العتق. أما إذا رضي به السيد معيبا كالحال بالنسبة للمبيع، لو اشتريت مبيعا ثم تبين لك أن به عيبا ورضيت به فهذا أمر راجع لك، لكن لو لم ترضى به ولو بعد مدة ترده إلى صاحبه، وهذا ما يعرف بماذا؟ بالرد بالعيب. قال فإن رضي به معيبا استقر العتق، وإن طلب الأرش فإن طلب الأرش فأدي إليه استقر العتق. قال وإن طلب الأرش فأدي فأدى. قال وإن طلب الأرش فأدى إليه استقر العتق، وإن لم يؤد إليه بطل العتق. وإن لم يؤدي. قال نعم. وإن لم يؤدي إليه بطل العتق. أنتم ترون أيها قضية ضبط بالشكل هذه تفيد كثير، يتغير المعنى يعني. نعم. قال وإن لم يؤدي إليه بطل العتق لأن ذمته لم تتم براءتها من المال. يعني ذمته لا تزال مشغولة بالحق الذي عليه وهو مال الكتابة، ولا تبرأ ذمته إلا أن يؤدي الحق صحيحا سليما، وهذا قد أداه معيبا. قال رحمه الله وإن رد المعيب بطل العتق. وإن رد المعيب بطل العتق، لأنه خلاص قال لا أقبله. وإن رد بالمعيب. وإن رد المعيب بطل العتق. وإن رد المعيب أو وإن رده بالمعيب يكون صحيح. نعم. قال وإن رد المعيب بطل العتق إلا أن يعطيه بدله. إلا أن يعطيه بدله، أظن هذا قول لآخر في المذهب من. وقال أبو الخطاب رحمه الله نعم. لا يرتفع العتق وله قيمة المعيب أو أرشه إن أمسكه. وهذا قول لبعض العلماء يعني، هذا أشهر عند الفقهاء القول الثاني. قال رحمه الله وإن كاتبه على خدمة شهر فمرض فيه لم يقع العتق لعدم العوض. يعني كاتبه قال أنا أكاتبك على أن تخدمني، هو في الأصل يخدمه، ولكن أراد السيد أن يهيئ له ذلك الأمر فقال اخدمني شهر وأنت حر، ولكنه مريض فحينئذ لا تتم الكتابة لا يعتق. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن باع ما في ذمة المكاتب لم يصح. لماذا؟ لأن هذا بيع دين، يعني المكاتب في ذمته حق للمكاتب للسيد، فقال السيد لشخص آخر: أريد أن أبيع عليك ما في ذمتي مكاتب، لو أحال عليه هذا أمر جائز، لكن قال أبيع، فهل يجوز بيع الدين؟ الصحيح من الأقوال أنه لا يجوز. قال: وإن باع ما في ذمة المكاتب لم يصح، لأنه بيع دين، لا سيما وهو غير مستقر. لا سيما، شوف يقول المؤلف بيع الدين لا يجوز، هذا واحد. أيضا يضاف إلى ذلك أن هذا الدين غير مستقر، سبق أن وضحنا ما معنى غير مستقر. مال الكتاب أيها الإخوة غير مستقر، لاحتمال أن يعجز المكاتب فيرده السيد إلى الرق فذهب ذلك المال، فما مصير من اشتراه؟ قال: فإن قبضه المشتري، على تقدير، لكن لو قبضه المشتري، قبض ذلك الذي عنده، نعم، فإن قبضه المشتري لم يعتق المكاتب، لم يعتق، نعم. لماذا؟ لأنه لم يقبضه السيد، لأنه لم يقبضه السيد ولا وكيله، وإنما قبضه المشتري نفسه وهو لا يستحقه. قال رحمه الله: وفيه وجه آخر أنه يعتق. فيه وجه آخر يعني في المذهب، وليس رأي أنه يعتق بذلك، لأن هذا هو الذي رخص له، السيد هو الذي باعه عليه والذي رخص له، فكونه باعه عليه معنى هذا أنه أعطاه الإذن بقبضه. قال: وفيه وجه آخر أنه يعتق، لأن السيد أذن للمشتري في قبضه، هو ما أذن له مباشرة، لأنه لو أذن له مباشرة أنت، لكن هو ما دام قد باعه عليه معنى هذا أنه يترتب على البيع أن يقبض حقه، هذا هو المراد. قال: لأن السيد أذن للمشتري في قبضه، فكان قبضه كقبض وكيله. كقبض وكيل، رأيتم؟ إذن كان قبضه كقبض وكيل السيد. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. إذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته. رأيتم؟ إذا جنى المكاتب بدأ بجنايته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجني جان إلا على نفسه، هذا حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجني جان، يعني جاني، التنوين هنا يعني ذهبت به الياء، لا يجني جان إلا على نفسه، فمعنى هذا الذي يجني على غيره هو الذي ماذا أوقع نفسه في ماذا في ذلك الأمر وترتب عليه ذلك الحرج. إذن هنا حق للسيد وهناك جناية، فأيهما نقدم؟ لا شك أننا نقدم ماذا حق الجناية على حق المكاتبة. لماذا؟ لأن حق الجناية متعلق بآخر أجنبي خارج العقد، أما السيد فغاية ما فيه أنه إذا عجز المكاتب رده إلى ماذا؟ إلى الرق. إذن هنا هذا ينطبق عليه الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه، فما دام إذن معنى هذا فسرها العلماء بأنه يقدم ماذا؟ حق المجني عليه. قال: إذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته، يعني هنا الآن عليه وكاتب سيده وجنى على شخص آخر والجناية ترتب عليها حق، أيهما نقدم؟ الكتابة؟ لا، نقدم حق الجناية للحديث. قال: لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا كان قنا. لأنها تقدم على حق السيد إذا كان ماذا؟ المعتدى عليه قن، فمن باب أولى إذا كان ماذا؟ مكاتب، لأن القن إن لم يدفع ستطالب سيده، وأنت إذا طلبت سيده هو بين أمرين: إما أن يفديه السيد، وإما أن يسلمه أو يبيعه. فعلى حقه إذا كان مكاتبا أولى. قال رحمه الله: فإن أداهما عتق، وإن عجز عن أدائهما فلكل واحد منهما تعجيزه. فلكل واحد منهما تعجيزه، لماذا؟ السيد له أن يعجزه لأنه ما أدى مال الكتابة، وأيضا المجني عليه له أن يعجزه لأنه ما أدى حقه عليه، فيعود إلى الرق، فإذا عاد إلى الرق يعادل الكتابة، هذا على القول بأن المكاتب لا يباع، لكن رأينا أنه يباع. قال: فلكل واحد منهما تعجيزه، فإن عجزه ولي الجناية بيع فيها إن استغرقته. فإن عجزه ماذا؟ يعني ما كان بيده مال. هو أولا المؤلف اختصر، هو نحن عندما يجني أول ما ننظر في المال الذي في يديه، فإن كان عنده مال حتى لو كان جمعه للكتابة يدفع به ماذا الجناية فيؤخذ منه وينتهي الأمر ويبقى في الكتابة. فإن لم يكن عنده مال حينئذ نرجع إلى ما قاله المؤلف أنه يباع بماذا؟ بقيمة أو ثمن الجناية، أرش الجناية. قال فإن عجزه ولي الجناية بيع فيها إن استغرقته. بيع فيها إن استغرقته، كانت الجناية تستغرق قيمتها لكن ربما ما تستغرقه، إذن يأخذ المجني عليه ماذا؟ جزءا منه والباقي يبقى مكاتبا. قال وإلا بيع منه بقدر جنايته وباقيه على الكتابة. يعني نفرض أن الجناية قدرت بماذا؟ ب5000 وقيمته 10000، نبيع نصفه ونقول للجاني خذ 5، يبقى نصفه الآخر مكاتبا وعليه أن يحرر نفسه. قال وباقيه على الكتابة متى أدى كتابة باقيه عتقا. وباقيه على الكتابة متى ما أدى باقيه حينئذ يكون عتيقا. قال رحمه الله تعالى وهل يسري عتقه ويقوم على سيده إن كان موسرا على وجهين. وهل يسري أيضا عتقه على سيده؟ نحن الآن قلنا بأنه ماذا؟ بيع على فرض أنه بيع نصفه فأدى الجناية، باقي نصفه الآن، نصفه الآن بعد ذلك سيصبح حرا إذا أدى نصف يعني حق الكتابة لسيده. حينئذ سنرجع ماذا؟ هل يسري إلى السيد؟ فنقول للسيد عليك أن تعتقه إذا كان السيد موسرا. لماذا؟ لأنه مر بنا أنه لو كان عبد بين شريكين فقام أحدهما فأعتق نصيبه وكان موسرا سرى إلى نصيب شريكه وصار حرا، يقوم على هذا المعتق ويدفع لشريكه المال، وإن لم يكن فإنه يبقى في الرق هل يستسعى كما مر أو لا يستسعى في خلاف. قال على وجهين. قال رحمه الله وإن عجزه السيد عاد قنا يعني رقيقا كامل الرق. وخير بين فدائه أو تسليمه كعبده القن. حينئذ إذا رجع قنا فهو مخير بين أمرين، إما أن يسلمه وإما أن يفديه، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله وإن قال فإن اعتقه السيد فعليه فداؤه أيضا لأنه أتلف محل الحق. فإن اعتقه السيد فعليه ماذا؟ أن يدفع للشريك الآخر حقا لأن السيد أتلف محل الحق للآخر. وإن كان عليه دين من معاملة بدأ بقضائه مما في يده. وإن كان على المكاتب عليه مال من معاملة يعني اشترى سلعة ونحو ذلك فإنه يبدأ بها لأنها حق للآخرين وتقدم على حق السيد كما مر بالنسبة للجناية. قال بدأ بقضائه مما في يده لأنه يتعلق بما في يده ويختص به. قال رحمه الله والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته. يرجعان لأن حقهما متعلق بالرقبة. يعني هنا المؤلف يقول لو كان عنده مال وتعلقت به 3 أمور، الأمر الأول حق السيد في المكاتبة، الثاني حق المجني عليه، الثالث قيمة سلعة اشترى سلعة. يقول المؤلف نبدأ فنسدد السلعة مما في يده، فإن استغرقها صاحب الحق انتهت، يبقى ماذا؟ السيد والمجني عليه متعلق حقهما برقبة. قد يسأل فيقول لماذا قدم صاحب ماذا المال أو الحق؟ يقدم لأن حقه لا يتعلق بالرقبة وإنما يتعلق بذمته، أما السيد وكذلك أيضا السيد سيرجع إليه قنا والمجني عليه باع في ذلك الشيء فحقهما متعلق بالرقبة فقدم ماذا صاحب الحق الثالث. قال والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته فإن فضل شيء قدم ولي الجناية وإن لم يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه لأن حقه في الذمة. في هذه الحالة يقول المؤلف لا يملك تعجيزه بعكس الصورة الأولى لأنه هنا لو عجزه سيتضرر ماذا يعمل به إذن أعطيه الفرصة ليعمل. قال ولم يملك الغريم تعجيزه وإن لم يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه لأن حقه في الذمة فلا فائدة في تعجيزه. لأن حقه الآن أصبح متعلقا بالذمة، في الصورة الأولى كان متعلقا برقبة الآن متعلقا بالذمة. نعم. قال فلا فائدة في تعجيزه بل تركه على الكتابة أنفع له. وهذا في صورة ما إذا بقي بعضه مكاتبا. نعم. قال بل تركه على الكتابة أنفع له لأنه ربما اكتسب بما يعطيه فكان أولى. فكان أولى وهذا هو الأولى وفيه مصلحة للمكاتب أيضا. نعم. ما دفع له نجما من الأنجم، لم يدفع له نجما من الأنجم، لم يؤدي إليه شيئا من الحق، أو سافر بدون إذنه وعطل مصالحه، أو أنه تكاسل وتوقف عن العمل إلى غير ذلك، أمثلة كثيرة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الكتابة الفاسدة. هذه الكتابة الفاسدة الآن ربما تجدون فيها استغراب فينبغي أن تتصورها ما مضى الكتابة الصحيحة وهنا الكتابة الفاسدة، فالمؤلف سيدخل لكم كلمة صفة وصفة مجردة، فماذا المراد؟ المؤلف هنا سيبين بأن العقد إذا بني على أمور فاسدة فإنه يكون يفسد ماذا؟ الشرط، ويبقى العقد صحيحا. أحيانا يفسد العقد أيضا، فهل تتم الكتابة؟ هناك شيء يسمى بالأداة، صفة الأداة، وهناك ما يعرف بماذا؟ بالمجرد الكتابة، الكتابة المجردة، لأن الإنسان عندما يريد أن يكاتب عبد يقول كاتبتك على كذا هكذا أنجم أن تكون حرا، لكن هناك إن أديت إلي كذا فأنت حر. فهل نأخذ بكلمة الأداء ونستمر في ذلك؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى إذا كاتبه على عوض محرم أو مجهول. عوض محرم، كان كاتبه على خنزير أو ماذا مثلا خمر، هذه كلها محرمة، يعني كاتبه على أن يعطيه كذا من الخمر أو لحم خنزير هذا لا يجوز، لأن هذه مكاتبة أصلا باطلة محرمة، العقد يعتبر باطلا فوق أن يكون فاسدا. قال أو مجهول. أو مجهول، كان مثلا يكاتبه على عروض تجارة مجهولة، يعني لم توصف له وصفا دقيقا أو إطلاق دراهم أو دنانير أو غير ذلك، والجهالة كثيرة مرت بنا في البيوع. فالعقد فاسد. فالعقد فاسد هنا. نعم. قال رحمه الله وهناك من يرى أنه باطل من أصله. قال وإن شرط شرطا فاسدا مثل أن يشرط أن يوالي من شاء من ميراثه. نأخذ هذه العبارات لأن هذا الفصل يحتاج إلى وقفة عند كل كلمة. فإن شرط أن يوالي، من هو الذي شرط؟ السيد، يعني شرط السيد على مملوكه أن يوالي من يشاء. طبعا هذا الشرط باطل، إنما الولاء لمن اعتق، لكن هو شرط عليه هذا الشرط، قال بشرط أنا أكاتبك لكن بشرط أن توالي من أراك. أهلي ماذا؟ بريرة لما قالوا لنا الولاء، سيأتي الحديث والكلام عليه. هذا واحد. قال مثل أن يشرط أن يوالي من شاء من ميراثه، يعني أن يشترط السيد على مكاتبه أن يوالي من شاء، أي من شاء حسب إرادة السيد. هذا واحد. قال فالعقد صحيح لأن عائشة أو كذلك ميراث فيه. قال مثل أن يشرط أن يوالي من شاء. قال مثل أن يشرط أن يوالي من شاء أو شيء من ميراثه. رأيت نعم. أو شيء من ميراث، ماذا من شيء من ميراث؟ يعني يقول له بشرط أن أكون أنا الذي أرثك دون ماذا ورثتك. لا تستغرب هذا الكلام لأن هذا شرط باطل، كما شرط أهل بريرة أن يكون لهم الولاء، يعني قال أنا لا مانع أن أكاتبك لكن بشرط يكون ولاؤك لمن أريد أنا، اللي يحب لأخي لابني لغيره، هذا واحد. الثاني يقول لا مانع عندي أن أكاتبك لكن بشرط أن أرث مع ورثتك الربع والخمس والثمن، أو يقول أرث مالك كله ولا شيء لورثتك، هل هذا يجوز؟ نعم. انظروا الآن ستستغربون إلى أن تأتي النتيجة. نعم. قال فالعقد صحيح. فالعقد صحيح، ليس الشرط، انتبهوا، فالعقد صحيح، المكاتبة صحيحة، لكن هذا الشرط الذي أضافه أن يوالي من شاء أو ماذا، بدليل أن الرسول ما أبطل ماذا عقد بريرة. قال لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث قضيات. ثلاث قضيات، ما معنى هذا؟ هذا حديث متفق عليه وقد جاء بيانها في صحيح مسلم بنفس الحديث، ثلاث قضيات، جاء في بعض الروايات ثلاث سنن، وكلمة سنن أبلغ من قليل من قضية قضيات. ما هي السنن؟ أنها لما عتقت عرض عليها أن تبقى مع زوجها فأبت، هذه سنة، إذا فهم منها حكم، هذه سنة من السنن ترتب عليها حكم، هذا الحكم ما هو؟ أن الأمة إذا صارت حرة وهي تحت عبد أنها مخيرة أن تبقى معه أن تتركه، إذن هذا حكم فقهي، إذن هذه سنة من السنن، هذه واحدة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليها أن تبقى مع زوجها لأنه كان محبا لها صعب عليه الفراق وشق عليه، فعرض عليه رسول الله، فماذا قالت؟ قالت أأنت آمر يا رسول الله أم أنك شافع؟ قال بل شافع. قالت لا حاجة لي به، انتهى الأمر. هذا واحد. الثاني أنه تصدق عليها بلحم، تصدق عليها بلحم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد البرمة، يعني وجد القدر على النار واللحم يغلي يعني يطبخ، فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أعندكم من طعام؟ فأحضروا له ماذا؟ خبزا وأدما من البيت، من طعام البيت. فقال ألم يكن لحم على النار؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنها صدقة تصدق بها على بريرة فكرهنا أن نطعمك منها. ماذا قال عليه الصلاة؟ قال هي عليها صدقة، هي عليها صدقة ولنا ماذا؟ هدية. إذن عليها صدقة ولنا هدية، فهذا يدل على أن الإنسان يعني يأكل، يعني لو أنه أعطي إنسان يقول هذا فقير يأخذ من أموال الزكاة لا يمنع إذا دعاك أن تأكل منه. إذن الأمر الثاني أو السنة الثانية أن أفادتنا أنه فرق بين يعني أن الذي لا يأكل الصدقة ولا يجوز أن يأكل من الزكاة إذا أخذها. غدا نعود إليه إن شاء الله.